ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذه مسألة عظيمة النفع في العقيدة يذكرها الإمام الطحاوي، وهو أن الله تعالى يجب القدم لذاته وصفاته شرعا وعقلا. يعني الله تعالى لما كان ذاته أزليا فلا بد أن تكون صفاته أزلية. لماذا؟ لأن حدوث الصفة يستلزم حدوث الذات، يعني كل ذات تحدث له صفات هذا الذات حادث. فالله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى غيره، الذي حدثت صفاته احتاج لمن أحدثها لهذا الشيء، والمحتاج لا يكون إلا عاجزا، والعاجز لا يكون إلها. فإذا قال ما زال بصفاته قديما، لأنه الأول الموجود الذي ليس له ابتداء. فإذا الله تبارك وتعالى قبل خلق الخلق متصف بالصفات الأزلية الأبدية، وبخلقه الخلق لم تزدد صفاته. يعني لا يقال لأنه خلق العرش الآن زادت له صفة، لأنه خلق الإنسان الآن صارت له صفة زائدة، لا، وإنما كل صفات الله أزلية أبدية. قبل الخلق صفاته أزلية أبدية، وبعد أن خلق الله الخلق ما زال على ما كان، لم يتغير. سبحان الذي يغير ولا يتغير.